فكان على التلاميذ أن ينفذوا هذه الوصايا. ولكن الغريب المريب الرهيب أن التلاميذ لم يطبقوا هذه الوصايا. التلاميذ لم يطبقوا هذه الوصايا، لماذا؟ ما الحكمة من عدم استخدام التلاميذ لهذه الوصية؟ طب الدليل بتاعك فين يا محمود؟ تعالوا نفتح الكتاب ونشوف كيف التلاميذ كانوا بيعمدوا. افتحوا معنا دلوقتي أعمال الرسل إصحاح 19، إصحاح 19 والعدد 1 و2 و3 لغاية 5. يقول: فحدث في مكان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ. بولس راح في أفسس لقى تلاميذ ماشي. قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح القدس. يا عم احنا ما سمعناش أن يوجد حاجة اسمها روح القدس. بالمناسبة هؤلاء التلاميذ الاثنى عشر ليسوا هم التلاميذ، ليس هم. فبماذا اعتمدتم؟ قالوا: بمعمودية يوحنا. تعمدتم معمودية مين؟ احنا تعمدنا بمعمودية يوحنا. فقال لهم بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. هو إذا اعتمدوا باسم مين؟ باسم مين يا جماعة؟ باسم الرب يسوع. أما فين باسم الأب والابن والروح القدس؟ فين النص ده؟ فين الوصية دي؟ إذا يبقى كلام يوسابيوس القيصري كان صح، كلام يوسابيوس القيصري اللي كان بيقول اذهبوا وعمدوا جميع الأمم باسمي، أي باسم يسوع مش باسم الأب والابن والروح القدس. طيب تعالوا نشوف الصيغة أو باقي التلاميذ كانوا كيف يعمدوا. في أعمال الرسل 2:38، أعمال الرسل 2:38 نلاقي النص بيقول يا جماعة: فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران خطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. ومالفين باسم الاب والابن الروح القدس. بطرس ده جماعة ملقب في الكتاب بصخرة الكنيسة، كتاب النصارى ملقب بصخرة الكنيسة لان المسيح قال له: انت الصخرة التي ابنى عليها كنيستي. ملقب بهذا اللقب. فبطرس صخرة الكنيسة بيعمد باسم يسوع. ومالفين التعميد باسم الاب والابن الروح القدس؟ لماذا لم يتبع اي تلميذ هذه الوصية؟ التعميد اللي هو التغطيس في المية، يغطس في المية كده ثلاث مرات يطلع مسيح. فين الكلام ده كله يا جماعة؟ ليه التلاميذ ما بيعمدوش بهذه الصيغة؟ تعال نشوف باقي التلاميذ كيف كانوا بيعمدوا. في أعمال الرسل 8:16، أعمال الرسل 8:16 النص يقول: لأنه لم يكن قد حل على أحد منهم غير إنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. غير إنهم كانوا معتمدين رب يسوع الله. يا جماعة هم فين باسم الاب والابن والروح القدس؟ فين باسم الاب والابن والروح القدس؟ دي ملهاش. نعم الرشم غير التغطيس يا اخي، دي حاجة ودي حاجة، الرشم غير التعميد. غير معتمدين باسم الرب يسوع، ادي ثالث نص يا جماعة من داخل كتاب النصارى يقول غير معتمدين الا باسم الرب يسوع. يا ريت تطردوا يا جماعة اللي اسمه بابا دبلوس ده، فهذا يهودي ولا مجال لليهود الهربانين من مصر فلسطين، فاولى ان واحد مسلم يدخل ويستمع ان شاء الله. ريت الاسم اللي بابا دوبلوس ده ينطرد من الغرفه ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير. نرجع نكمل الكلام اللي احنا بنقوله ان شاء الله رب العالمين. ليه بس؟ اسكت يا حقير، انتم احقر البشر، الله ينتقم منكم. اللهم امين يا رب العالمين. فاعمال الرسل 8:12، اعمال الرسل 8:12 يقول النص: ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. باسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، ولم يقل باسم الآب والابن والروح القدس. إذن صيغة التثليث دي يا جماعة غير موجودة أصلا في الكتاب. إذن السؤال الذي يسأل للنصراني لما يجيب النص في إنجيل متى 28:19، قل له: من الذي عمد بهذه الصيغة من التلاميذ؟ وشكرا. قل له ان هذه الوصيغة، هذه الصيغة قيلت للتلاميذ: هات لي تلميذ واحد بس من كتابك عمد بهذه الصيغة. طيب تعالوا نكمل باقي الطرق اللي كانوا بيعملوا بيها التلاميذ. في اعمال الرسل 10:48 النص يقول: وامر ان يعتمدوا باسم الرب، باسم الرب، ولم يقل باسم الاب والابن والروح القدس. ايضا في غلاطية

وبرنابا تلاميذ المسيح بالرياء عليكم الصلاة والسلام. اتهم برنابا وبطرس اتهمهم بالرياء، قال لك دول بيراؤوا، وحتى باقي اليهود كمان كان بيراؤوا معاهم. طيب يقصد ايه بولس بهذا الكلام؟ محرم على اليهود يا جماعة ان يأكلوا مع غير اليهود، ان يأكلوا مع غير اليهود. فبيقول لك ان باقي اليهود كانوا قاعدين مع بعض مع الامم بيأكلوا، وبطرس كان قاعد معهم بيأكل، لما لقى ناس جايين من الكنيسة الام راح تراجع بعد جدا كده عن اليهود والامم اللي قاعدين بيأكلوا مع بعض، وراح راجع كده كأنه ما بيأكلش معهم. طب انت خايف من ايه؟ مش انت معاك وصية بتقول الى طريق امم، او اذهب الى طريق الامم، انت معاك الوصية دي تحطها في عين اي حد. فعلشان كده يا جماعة هذه الوصية غير صحيحة، وان كانت موجودة لاستشهد بها بطرس. تعال نكمل كده، يقول ورأى معه باقي اليهود ايضا حتى ان برنابا انقاد الى رياءهم، لكن لما رأيت انهم، بولس اللي بيقول، لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، انت مادام بتاكل معهم انت امميا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ انت عايزهم يتهودوا يعني تبقى مرائي؟ عايزهم يبقوا مرائين زيك؟ عايز ان انت تبقى كده يعني مجرد اسم فقط، ان انت بتتبع حتى ما جاء في كتب اليهود؟ انت بترائي؟ انت ليه تلزم الامم ان يتهودوا؟ الشاهد من هذه النصوص يا جماعة، من هذه القصة الواردة في غلاطية، وهي ان من حق بطرس ان يأكل مع الامم بموجب وصية يسوع اذهبوا الى جميع الامم، ولكن الواقع ان بطرس لم يذكر هذه الوصية. فهل بطرس لم يكن يعلمها، ام ان هذه الوصية غير اصيلة، ام ان هذه الوصية غير اصيلة زي ما استشهدنا بباقي المراجع؟ حتى الان واضحة يا جماعة؟ ها حتى الان الكلام ده واضح؟ واضح ولا واضح؟ يضيع العلم بين الكبر والحياء. واضح، ماشي. حتى الان لو عدينا كده مع بعض هتلاقي ان بطرس بيكذب هذه الوصية حتى الان ثلاث مرات، حتى الان ثلاث مرات. المرة الاولى لما قال هذا رفعه الله بيمينه مخلصا، رئيسا مخلصا ليعطي اسرائيل، صح؟ ادي اول مرة كذب فيها هذه الوصية، بيقول لك ليعطي اسرائيل. الجزئية رقم اثنين، اول مرة رقم اثنين، لما خرجوا جميعا الى انطاكيا وفينيقيا وقبرص لم يكلموا الا اليهود فقط، فكان احرى وكان حري بهم ان يكلموا الامم، لان يسوع اعطاهم هذه الوصية. دي النقطة رقم اثنين، اول مرة رقم اثنين. مرة رقم ثلاثة اللي احنا قرأناها الان في غلاطية، لما كان قاعد بياكل مع الامم لقى ناس جايين له من الكنيسة الام، راح رجع لورا كده وعمل كأنه ما بياكلش من الامم. انت خايف ليه بطرس تأكل مع الامم؟ خايف ليه؟ تعال بقى نجيب المرة الرابعة وهي الاقوى، المرة الرابعة وهي الاقوى. نذكركم بان الوصية محل اللي احنا بنناقشها الان، اللي هي اذهبوا الى جميع الامم. بالعقل كده يا جماعة، يكون ان في واحد من المشايخ قال لي يا محمود اذهب الى بريطانيا وادعو هناك للاسلام. ماشي حاضر. هل لو الشيخ ده شافني واقف مع واحد بريطاني هيكون عندي مشكلة؟ لو الشيخ ده شافني واحد بريطاني هيكون عندي مشكلة؟ لا. ليه؟ ده انت اللي قايل لي، انت اللي قايل لي، ايه المشكلة يعني؟ يكون عندي مشكلة امتى؟ لما يكون الشيخ قال لي ما اتكلمش واحد بريطاني وانا اروح اقف معاه، في الحالة دي يكون عندي مشكلة واتهرب واخاف وارتبك واعرق، ويحصل اللي هنشوفه دلوقتي حصل مع بطرس. تعال نقرأ هذه القصة والرواية في اعمال الرسل 10:25. النص يقول: ولما دخل بطرس استقبله كرينيليوس وسجد واقعا على قدميه. كرينيليوس ده يا جماعة شخص غير يهودي، شخص أممي، أي حد غير يهودي يا جماعة يسمى أممي. طيب

طب ما بقى يعني هاتوا حتى حجج منطقية شوية، هاتوا حجج منطقية، بلاش ان انت كده تدلس وتلبس على الناس وخلاص. تعال نجيب الشاهد رقم ثلاثة في سفر يشوع 23:7. سفر يشوع 23:7 يقول النص: حتى لا تدخلوا الى هؤلاء الشعوب اولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم، لا تذكروا اسم آلهتهم. أبا أنتونيوس كان موجود في الغرفة وخرج، يعني أنا كنت آمل أنه يستمر في الغرفة، لكن قدر الله ما شاء فعل، مش مشكلة يعني، ربما الموضوع تقيل شوية. المهم: ولا تذكروا اسم آلهتهم أو آلهتهم، عفوا، لا تذكروا اسم آلهتهم. إذا آلهتهم دي يا جماعة جمع، ومع ذلك قال اسم ولم يقل أسماء. طيب الشاهد الأخير معانا إن شاء الله رب العالمين، قال نكتفي بالثلاث شاهد دول، هم أوضحهم، هم أوضحهم. حتى الآن في أي مشكلة في الرد على كلمة اسم أو باسم الأب والابن الروح القدس؟ حتى الآن في أي مشكلة؟ ها؟ حتى الآن يوجد أي مشكلة؟ لا. بالمناسبة يا جماعة، الأب والابن والروح القدس لا يوجد له اسم، هذا الإله لا يوجد له اسم، الإله المثلث الأقانيم لا يوجد له اسم، وربما ان احنا نعملها المحاضرة اللي جاية او على حسب بقى ما نشوف ان شاء الله رب العالمين. في محاضرة برضو كنت عملتها مسجلة تقدروا ترجعوا لها في هذا الشأن. طيب هنجمل اللي احنا قلناه كله النهاردة. أندرو برضو النصراني خرج، انا لا اعلم النصارى بيخرجوا ليه، مش عارف والله. هقول كل اللي انا قلته في المحاضرة النهاردة في نقاط سريعة، يلا بقى نركز كده. فترة المراجعة والتكرار بيفيد ان شاء الله رب العالمين الشطار. احنا يا جماعة بنتكلم عن نص موجود في انجيل متى 28:19 يقول: فاذهبوا جميع الامم وعمدون باسم الاب والابن والروح القدس. هل هذا النص صحيح ام خاطئ؟ لان هذا النص يتكلم عن التثليث. اول نقطة ان هذا النص لا يوجد فيه اله واحد امين. طيب لا يوجد فيه اله واحد امين. النقطة رقم 2، نسأل: هل عمد احد من التلاميذ بهذه الصيغة؟ او قبل ما نجيب الصيغة تعالوا نجيب شواهد، شواهد من المراجع تؤكد على اضافاته. خدنا طبعا الشواهد اللي هي موجودة، قلنا يوسابيوس القيصري في صفحة رقم 100 اللي كتب الكتاب بتاعه او خطه في سنة 100 يقول: اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسمي، ولم يقل باسم الاب والابن والروح القدس. وجبنا كلام سليم بيسترس الذي قال في كتاب اللاهوت المسيح والإنسان المعاصر صفحة 48 أن هذه الوصية التي وضعها الإنجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسه. وجبنا من التفسير حديث الإنجيل متى صفحة 462 بيقول: ولقد قيل أن هذه الكلمات لم تكن أساسا جزء من النص الأصلي لإنجيل متى، لأن يوسابيوس اعتدى في كتابته لمجمع نيقية أن يقتبس نص متى 28:19 في صيغتها المختصرة. الجزئية اللي بعد كده وهي تقريبا رقم 3، أنه لا يوجد أي من التلاميذ عمد بهذه الصيغة، مفيش أي حد عمد بهذه الصيغة. قلنا الكلام ده يا جماعة، قلنا نصوص كثيرة جدا، تعالوا حتى نقرأها مع بعض بعضها. مثلا في عمل الرسل 19:5: فلما سمعوا واعتمدوا باسم الرب يسوع لم يقل اعتمدوا باسم الاب والابن والروح القدس. وايضا في عمل الرسل 2:38: قال لهم بطرس: سبل يعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، لم يقل على اسم الاب والابن والروح القدس. عندك في عمل الرسل 8:16: لانه لم يكن قد حل بعد احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. وجدنا امثله كثيره جدا. اذا لم يقل بطرس اعتمدوا باسم الاب والابن والروح القدس. وان قال لك اي نصراني ان الاب والابن واحد، انا براجع المراجعة سريعة يعني، مهم بحاول نبطئ شوية فيها، ان الاب والابن واحد وان يسوع بيقول انا والاب واحد، اعتقد عندنا الرد ان الاب ليس هو الابن. ها فاكرين الابن، وان هناك تمايز بين الاقانيم، والكلام ده كله احنا درسناه في اول محاضرة ان شاء الله رب العالمين. يبقى دي النقطة رقم 3 اللي احنا اخدناها. النقطة رقم 4، في وصيتين بالضبط يا اخي ذا هنا مهرطق، في وصيتين. الوصية اللي موجودة في انجيل متى تقول الى طريق امم لا تمضوا، ودي اللي موجودة في انجيل متى الاصحاح العاشر العدد 5-6: واذهبوا الى بني اسرائيل فقط. والوصية اللي احنا بندرسها دلوقتي اللي هي اذهبوا الى جميع الامم، جميع الامم. نجد ان

تقدر لو سمعتها تفهم وعايز يقول ايه بعض الكلمات او الكلمات الشائعة الكثيرة جدا. ولك إلهيم لفرعون، ليه لفرعون؟ ماشي. الشاهد من هذا الكلام ان موسى في الخروج 7:1، ان موسى في الخروج 7:1 قيل في حقه ايضا إلهيم. اذا اول معلومة استفاد بها ان إلهيم دي مش اسم او اسم لم يتفرد به الاله. النقطة رقم 2 ان هذا الاسم لا يدل على الجمع في كل احواله. الدليل ايه؟ النص اللي احنا لسه جايبينه دلوقتي بيقول الها لفرعون، صح؟ لم يقل الهة لفرعون، صح ولا لا يا جماعة؟ قال الها لفرعون، والها في العبرية في هذا النص إلهيم، ولم يقل الهة لفرعون اللي هو لم يجمعها. اذا هذا النص او هذه الكلمة ليست اسم تفرد به الاله، ومش شرط يكون جمع تعدد زي ما النصراني عايز يؤمن بهذا الامر، لان النص يقول الها لفرعون. يوجد نصوص اخرى كثيرة جدا. على سبيل المثال النص الموجود في التكوين 23:6، تعال نشوفه كده. لا مش ده عفوا. في نصوص كتيرة جدا، ممكن 11-12، لا ولا ده. حاول اتذكر بعض النص. في صموئيل الثاني الاول، صموئيل الاول 28:13، صموئيل الاول 28:13، فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاء رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فهي تقصد الجن، السيدة دي شافت جن خارجة من الأرض فقالت عليهم آلهة. آلهة في العبرية إلهيم. انت عايز تقول من النص ده يا محمود ايه الشاهد اللي انت عايز تقول؟ عايز اقول يا جماعة ان كلمة إلهيم لم يتفرد بها الإله، بل قيلت في حق موسى وقيلت في حق الجن. طيب اذا لم يتفرد بها الإله على الإطلاق. قيلت في مواضع كثيرة جدا، مش حابب ان انا فقط اتوسع في الامر عشان ما شتتكمش، نكتفي فقط بالجزئيتين دول. اتقالت برضه على فكرة في يشوع، خلينا نبقى خدنا 3 رمز الثالوث يعني عشان بنتكلم عن التثليث، في سفر يشوع 24:16، فاجاب الشعب وقال له حاشا. يا سلام، حاشا دي بتعجبني قوي. حاشا ان نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. انا اخرى المفروض هم الوثنيين، يعني هم الاوثان. فقيل على آلهة الوثنيين او على الاوثان آلهة اخرى، فهنا آلهة في العبرية ايضا إلهيم. اذا هذا الاسم لم يتفرد به إله. حتى الان كل اللي انا قلته يا جماعة في الجزئية بتاعت إلهيم، ان إلهيم ده اسم للإله في العبرية، إله معناها إله، يم دي للجمع. فيقول النصارى ان هذا يدل على التثليث. كيف ذلك؟ يقولون ان هذا الاسم اسم يعني في جمع، يبقى ده بيدل على التثليث. يقول له لا انت مخطئ، هذا النص يدل على الجمع التعظيم. يقول لك لا تعدد، قل له اولا انت مشرك. قل له رقم 2 لم يتفرد الاله بهذا الاسم، وهذه الكلمه جاءت مفرده عندما قال اله لموسى سفر خروج 7:1 انا جعلتك الها لفرعون. وقيلت ايضا في حق الهه الوثنيين، وقيلت ايضا في حق الجن. اذا هذا الاسم لم يتفرد به اله. ونجيب له من المراجع المسيحيه في 3 دقائق ونختم ان شاء الله رب العالمين. ان هذا الاسم معناه جمع التعظيم. اولا في انجيل متى، في تفسير متى المسكين في كتاب النبوة والانبياء في العهد القديم صفحة رقم 50 يقول وإلهيم تأتي بالجمع في تكوينها، تأتي بالجمع في تكوينها، ولكن على مدى الكتاب تأتي بالمعنى المفرد لتدل على الله الحقيقي الفعال، ليظهر انه الجمع او ليظهر الجمع انه جمع المجد والجلال والعظمة، ليظهر الجمع انه جمع المجد والجلال والعظمة اللي هو جمع التعظيم. وايضا ما قاله كريلوس سليم بيسترس رئيس اساقفة بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك في كتابه لاهوت المسيح والانسان المعاصر الجزء الاول صفحة 37 و38، يقول وفي العهد القديم استعمل الشعب اليهودي كلمتين للاشارة الى الله إلهيم، وهي اسم جمع او تفخيم، وهي اسم جمع او

هتلاقي النص بيقول كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ورياح الله ترف على وجه المياه. ورياح الله ترف، مقبول جدا رياح بتهف أو بترف على وجه المياه مقبولة، لكن تقول لي ان الاله قاعد من غير روح وروحه بترف على وجه المياه، هذا كلام مرفوض. ده برضو بيستشهد بيه النصارى على موضوع التثليث. بكده يا جماعة انا انتهيت من 4 محاضرات في التثليث، لميت منهم شرحت عقيدة التثليث. طبعا كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، انا لا يوجد لي اي فضل على الاطلاق. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان لا تنسبوا هذا العلم او هذه المعرفة، كلمة علم انا بستكبرها جدا جدا عليا، ما هي الا فقط معرفة ومن الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصيكم أن تبلغوا هذه المعرفة إلى آخرين دون ذكر المصدر، دون ذكر المصدر. قول اللي أنت عايزه، قول إن أنت بحث، أنا أوكلك إن أنت تقول حتى إن أنت طلعتها من كتاب لو تحب، أنا ما عنديش أي مشكلة. طيب اتكلمنا في هذه في 4 محاضرات. ثاني اتكلمنا فيها في 4 محاضرات. ثاني اتكلمنا في 4 حاضر يا دكتور ان شاء الله، اتكلمنا في 4 محاضرات يا جماعة عن تعريف التثليث من وجهة نظر النصرانية، واتكلمنا عن التمييز بين الاقانيم وان الاب لا يساوي الابن لا يساوي الروح القدس، واتكلمنا عن ان هم ليسوا اسماء وليسوا صفات بل هم ذوات لا ينفصلوا كما يقول النصارى. خدنا النصين اللي بيستشهد بيهم النصارى اللي هو رسالة يوحنا 5:7 وإنجيل متى 28:19، خدنا النص بتاع إلهيم كيف نرد بيه، خدنا النص بتاع التكوين كيف نرد عليه. أنت لو فاهم هذا الأمر مش حافظه، فاهم هذا الأمر مش حافظه، حاضر يا أمين، مش حافظه فاهم، هتقدر أنت تحاور بمنتهى السهولة. اتكلمنا عن أمثلة، يقولك إن الإنسان روح وعقل وجسد والكلام ده كله. في أخ بيطلب مني إعادة مثال الشمس، إحنا قلنا 3 أجزاء نرد بيهم أو قاعدة مكونة من 3 نقاط، وهي أن الشمس مركبة من 3 أجزاء، فهل الإله مركب من 3 أجزاء وهم الأقانيم؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن النصارى يقولون أن الآب إله كامل والابن إله كامل والروح القدس إله كامل. لم يقول النصارى ولا يقول النصارى أن الأقانيم أجزاء، إذن المثال لا ينطبق على الإيمان. الجزئية رقم 2 أن هذا يعد تقسيم للجوهر أو اختلاف في الجوهر. احنا قلنا أن الجوهر دي معناها النوع، فأنت بكده عايز تقول أن الشمس قرص وضوء وحرارة، فأنت كده عندك 3 أنواع، إنما الأقانيم من نوع واحد فقط. ممكن ترد الجزئيتين دول، ممكن ترد بالجزئيتين دول، فهم كافيين جدا كافيين جدا. ممكن تزود نقطة ثالثة، إنه يمكن الفصل أو يمكن فصل ضوء الشمس عن حرارتها، يمكن فصل حرارة الشمس عن ضوئها، عادي جدا. خلونا بس نختم إن شاء الله رب العالمين، ولا عنده مزيد من الأسئلة نخلصها على مين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أتمنى من الله سبحانه وتعالى عندكم حاضر ملف الورد أنكم تبلغوا هذه المعرفة إلى آخرين. وأنا أي حد عنده سؤال لما يجي يسمع هذه الـ4 أو الـ4 محاضرات وعنده سؤال ممكن يكلمني على الفيسبوك. تقدر توصل لي أنك تكتب في السيرش في الفيسبوك M_D160 مباشرة M_D160 من غير مسافات، تاني M_D160@yahoo.com @yahoo.com. حط السيرش ده في الفيسبوك، هيطلع لك الصفحة بتاعتي، تقدر تبعت رسائل تسأل فيها زي ما انت عايز. مش بفتح الايميل، انا بقول الكلام ده يكون في التسجيل علشان الناس اللي تسمع على الانترنت ان شاء الله رب العالمين. اوصيكم ان احنا ان شاء الله رب العالمين نكون نخلص النية لله سبحانه وتعالى، وانك على قد ما تقدر تبلغ هذه المعرفة لغيرك. واذكركم بقول الشافعي، وددت ان الخلق تعلموا مني هذا العلم على ان لا ينسب الي حرف منه، وددت ان الخلق تعلموا مني هذا العلم على ان لا ينسب الي حرف حتى لا حرف واحد منه. وانا اوصيكم بما اوصى به الامام الشافعي بدون ذكر المصدر، بلغ كما يحل لك. فانا وكلتك بهذا الامر، جزاكم الله كل خير، ونلتقي إن شاء الله رب العالمين في دورات أخرى، وربنا يتقبل منا ومنكم.